فيه استفهام في شيء، يقول ما حكم أفلام قصص الأنبياء بصور متحركة، أفلام كرتون؟ ده كذب، هذا كذب، يعني مسوي يعني أفلام كرتون وصور يقول هذا النبي فلان وهذا، كله كذب. أي نعم، وسماعون للكذب أكالون للسحت، الله المستعان. لا يجوز ولا ينبغي أن يربى عليه الأولاد. أي نعم، هم رأى ما نفعا فضر من غير قصد، ربما أنهم يعني يقصدون حسنا، لكن يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. ماذا تطلب؟ اسم الكتاب؟ ايه لا، هذا بيع للورق، يعني ما هو بيع لكلام الله. اذا بعت اشتريت مصحف مثلا، اشتريت الورق فقط، اما كلام الله فهو موجود في صدر الامام، في صدرك، في صدر، ما يمكن يباع كلام الله. واضح؟ اي نعم، هذا بيع للورق وللرق، اما كلام الله فرفعه الله في قلبي كل مؤمن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما يمكن يباع أو يشترى. اي نعم، نعم يا شيخ، هذه أذية، هذه أذية، أذية وجهل ممن يفعله، الذي يتخطى رقاب المصلين ويؤذي المصلين في الروض أو في غيرها، هذا جاهل. آنا تأخر وآذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تخلف وهو يخطب فجعل يتخطى، قال له اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت. يا أخي بنيتك خلاص وجدت مكانا فالحمد لله، ما وجدت مكانا يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله، صلي في المكان الذي يتاح لك. أما هذا الذي سبق فيعني ربما تضطره الحاجة ويقوم، فيعني أي نعم، انتظر النوبة واجلس مكانه، يعني ما معقول بيقعد 24 ساعة. أي نعم، ادعو الله سبحانه وتعالى أنه يخرج لحاجته. أي نعم، نعم، ما يجوز، السنة الميلادية حرام الاحتفال، ما في عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، السنة الميلادية تقليد النصارى، ما يجوز، حرام. تشبيك الأصابع حال الصلاة، تشبيك الأصابع حال الصلاة، وتشبيك الأصابع يجلب النوم، فإذا حضرت إلى المسجد وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا تستجلب النوم، لا بتشبيك أصابع ولا بغيره، لكن حال الصلاة تشبيك الأصابع مكروه وليس من عمل الصلاة في شيء. نعم، مرحبا، وعليكم السلام. نعم، عالم من العلماء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، كثرهم الله. أي نعم، هل ذهابه إلى العالم الصوفي يصور نفسه معه تمسك بالكتاب والسنة؟ وسيلة باطلة، هذه سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. فيعني ليس في الإسلام غاية صالحة يوصل إليها بوسيلة باطلة. أي نعم، الإسلام صريح في غايته ووسيلته، وسيلته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته إرضاء الله عز وجل. نعم، عندي سؤال نسيت، عفوا. أي نعم، إذا باع لك شخص عسل أصلي مثلا وحسب عليك قيمة الكيلو الواحد 200 ريال، وأنت تبيعه بأسعار مختلفة على حسب الزبون، فهل يجوز هذا البيع؟ ملاحظة، العسل تحت التصريف، يعني اشتريت أنت مثلا عسل أو بضاعة بقيمتها ثم تربصت بها الأسواق وذهبت إلى أسواق أخرى وبعتها بما بسعر السوق، فلا حرج عليك حتى لو زاد السعر، لأن هذه هي التجارة. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، أو تقعر الإيمان الحب في الله. يقولوا لاحظ على رجل أنه يقرأ سورة الفاتحة قبل أن يخرج من المسجد دائما، وأظنه لا يقصد بدعة، فما رأيك يا شيخ؟ جزاك الله خير. الذي يقرأ بعد الصلوات آية الكرسي يقول هو الله أحد، أما سورة الفاتحة فقد قرأها في الصلاة في 4 ركعات. ما هو الداعي؟ الذي وردت به السنة من الذكر هو الذي يعمل به، أما كونه ما يقصد البدعة، على كل حال إذا فعل فعلا يعني ليس عليه دليل فهو مطالب بالدليل. ماذا أفعل مع جيراني إذا لم يصلوا في المسجد مع الجماعة؟ هل علي شيء بما أن المسجد قريب؟ انصحهم وعظهم وأحسن إليهم يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن شاء الله تكون على خير. يقول حكم الشيعة، إذا كنت تقصد الروافض، عليكم السلام، ما يحتاج. إذا كنت تقصد الروافض فالروافض منهم من اعتقد أن سر الألوهية يعني يحل في أئمتهم، مثل الذين سجدوا لعلي رضي الله عنه فخد الأخاديد وأحرقهم بالنار ونجى من نجى منهم، ولكن ببدعته، مثل عبد الله بن سبأ وغيره، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هؤلاء ليسوا من يعني من الإسلام في شيء، وإن زعموا أنهم شيعة. والقسم الثاني هم الذين جنوا على النبوة، يقولون إن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جبريل ينزل إلى فاطمة وعلي يكتب لها، وبعد موت فاطمة ينزل على الأئمة، ويقولون إن أئمتهم معصومين، ومن لا يأخذ دينه عن واحد منهم فلا ثقة له بدينه. يقول الخميني في الحكومة الإسلامية، فهذا يعني جنى على النبوة. الشيعة أصلها يعني الشيعة التي هي من 72 فرقة هم الذين فارقوا السنة والجماعة بقولهم إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر فقط، ولم يتجاوزوا هذا، قالوا إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر. الجماعة اجتمعوا على أبي بكر، وأهل السنة اجتمعوا على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم هؤلاء خالفوهم ووقفوا عند هذا الحد. يعني ما جنوا على النبوة ولا جنوا على الألوهية. هؤلاء من 72 فرقة هي من الملة، ولكنها فارقت السنة والجماعة. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المذي الذي يصدر؟